كانت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمختار أن هذا الترك إنما يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، ويشهد لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الراعيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، ثم لا يغشاها إلا العواف، يعني عواف الطير والسماء، ويأتي رجلان من مزينة يريدان المدينة العقام بغنمهما فيجدانها وحشا لا يجد إلا السباع والطير، ثم يصعد إلى ثنية الوداع فيخر على وجوههما، وهذا في آخر الزمان. ولذا ذهب العلماء أن ترك الناس للمدينة إنما يكون في آخر الزمان ومن أشراط الساعة. قال صلى الله وعند ذلك يقع في الفتنة، وعند ذلك يعجب بعمله فكأنه كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا أحسب كذا إن كان وقال صلى الله عليه وآله وسلم للعاهر الغلام والطفل المحذور للفراش وللعاهر الحجر. فهذا من هذا الباب. فهؤلاء المداحين الذين يمدحون ويثنون ويثنون الإنسان ويستقبل ذلك منهم بالفخر والحب والعجب، هؤلاء ليس لهم إلا التراب. لما يترتب على أقواله من الفساد، ولما يترتب على أفعاله وأقواله من الفتنة، حيث قد يقع ذاك الممدوح فيعجب بنفسه وتتلاعب به أهواؤه وشهواته، بل قد يترك العمل الذي يعمله اعتمادا على مدح هؤلاء الذين يمدحونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. وعندما تكلم محجم ومدح ذاك الرجل الذي يصلي، قال صلى الله عليه وسلم: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. وشاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابة في وجودهم، فقال في أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الجنة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة إلى آخر الحديث. وقال كذلك: أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أي من هؤلاء الذين يدخلون من أبواب الجنة ويدعون إلى دخولها من أبوابها الثمانية. وقال كذلك: لست منهم يا أبا بكر، أي من هؤلاء الذين يسبلون نصرهم إعجابا وفخرا ورياء. وقال في عمر رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان إذا رآك سلك فجا غير الفج الذي تسلكه يا عمر. قال العلماء: ولا تعارض بين هذه النصوص بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح والإطراء، وبين مدحه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، والجمع في ذلك، وهي طريقة أهل العلم أنهم لا يحكمون على الأحاديث الصحيحة الثابتة بالنكارة والبطلان لمجرد التعارض الواقع في ظاهر الأمر بين النصوص النبوية الصحيحة. إذا كان الحال يمكن فيه الجمع والتوفيق، فقد جمع العلماء بين هذه النصوص أن المدح إذا أضر بالممدوح فأعجب بعمله واعتمد على ذلك المدح فإن ذلك حرام. وتتنزل هنا النصوص في النهي عن المدح والإطراء إذا كان ذلك يجلب الفتنة على الممدوح. القسم الثاني: أن يجلب ذلك أيضا على المادح الكذب عندما يكذب في مدحه ويكذب في إطرائه، عندما يمدح أحدا من المسؤولين أو من الأثرياء أو الأغنياء أو العلماء فيستخدم عبارات الثناء وهو لا يرى أن الأمر كذلك، وإنما يستخدم الكذب والتملق، ففعله حرام، فعله لا يجوز. وتنصب عليه الأحاديث والنصوص التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح. أما الأقسام التي تجوز، قال العلماء: إذا كان المادح صادقا ومدح الممدوح لما فيه ويعلم من حاله أنه لا يعجب بذلك وأنه يعرف نفسه وأن ذلك إنما يزيد في العمل وفي الدعوة وفي الخير، فذلك من باب التعاون على البر والتقوى. وإن ترك ذلك الإنسان فهو أولى، فالنفوس لها إقبال وإدبار، ولا يعلم الحال إلا الله سبحانه وتعالى. والقسم الرابع هو أن يمدح الإنسان ليرتبط الآخرون ويتنافسوا في الخير عندما يقول أن فلانا فعل كذا وكذا من الخير تحفيزا للناس، فينشط الناس لعمل الخير فيجد ذلك. وإن ترك ذلك الإنسان وابتعد الناس عن المدح وعن الإطراء، لا سيما وأنك تجد أن كثيرا من هؤلاء الذين يطرون والذين يمدحون إنما يزورون ويزيفون ولا يستخدمون الحقيقة، وقد يرفعون الإنسان ويعطوه فوق حقه ويجعلوه في قدر أعلى من قدره. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم حتى أتى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراه تشديدا شدد فيه هذا الرجل على نفسه وزاد على الوجه المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على يسر الدين وسماحته وعلى يسر وتيسير هذه الشريعة. فالله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذه النصوص تدل على تيسير الدين وعلى يسر هذه الشريعة. وجعل الله كتابه ميسرا في تلاوته، في عباراته، في أحكامه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ميسرا، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما معلما ميسرا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فجاءت شريعته وجاء الدين ينحى التيسير، وهو في درجة عمل المكلفين، وإن كان فيه مشقة فهذه المشقة في بعض أحكامه إنها مقصورة. وهذا المشهور. كذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكم اعتمد هؤلاء المتساهلون واتكى هؤلاء المفتون بالتساهل على مثل هذه النصوص، فنراهم يقولون ويوجهون هذا النص في تزييف الحقائق، في ترك الواجبات، في فعل المحرمات والمنهيات. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه: اي من اوامر الدنيا، اي من اوامر الدنيا، ما خير بين امرين من اوامر الدنيا الا اختار ايسرهما على المسلمين وعلى اصحابه في حله وترحاله ما لم يكن اثما، لانه لو كان من امور الدين فليس باثم وليس بمعصيه. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. اما الذي نراه اليوم فتجد ان هؤلاء يتكئون على مثل هذه النصوص فيتركون الاوامر بحجه التيسير، فذاك يقول يسر على المسلمين، فحلق اللحى جائز لان ذلك ايسر على المسلمين، ترك الحجاب جائز وهذا هو اليسر وهذا من التيسير، ويتركون بذلك النصوص التي امر الله تعالى بها بالحجاب وامر به نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ياكلون الربا والمعاملات المشبوهه بحجه ان ذلك من التيسير، لا يا عباد الله، ليس هذا من التيسير، انما هو من التساهل، انما هو من التهرب من الاحكام الشرعيه والنصوص التي امر الله تعالى بها وامر به نبيه صلى الله عليه وسلم. كم من الاعمال اليوم وكم من الواجبات التي تركت بحجه التيسير، كم من الفتاوى التي تصادم وتخالف الكتاب والسنه بحجه التيسير، كم من المنهيات والمحرمات التي يفتي بها اصحابها بالمعاملات المشبوهه والربويه ومسائل الطلاق ومسائل الزواج، يفتي بها اصحابها على خلاف الراجح، ياخذون بالمرجوع غير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الدين هو دينهم، هو دستورهم الذي يزيفون فيه ويحرفون فيه، ياخذون منه ما يريدون ويتركون منه ما لا يريدون. هذا عبث، هذا تلاعب بدين الله عز وجل. وكم نسمع اليوم من هذه الفتاوى، فاعلم ان ذلك شر، ليس هذا بالتيسير الذي دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، انما كانت هذه النصوص في مواجهه الغالين الذين زادوا عن الحدود الشرعيه، عن اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما فيه خير في الدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد أشرقت شمس اليوم وبزغ فجره على عام جديد ويوم جديد من أيام الله وعام هجري إسلامي جديد، ذلك العام الذي ابتدأ عده في زمان عمر رضي الله تعالى عنه، حيث اجتمع أصحابه وقد أرسل عمر بكتب إلى أبي موسى الأشعري ولم تكن مؤرخة، فأرسل أبو موسى إلى عمر أنه يأتينا كتب من كتبك ليست بتاريخ، فقيل أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع أصحابه من أهل الشورى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤرخوا لهذه الأمة تاريخا سنويا يعتمدون عليه، فقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ الفرس الذين يؤرخون بوفاة وموت ملوكهم، فكلما مات ملك وجاء آخر ابتدأ تاريخ جديد، فرفض ذلك رضي الله تعالى عنه، فقيل نؤرخ بتاريخ الروم، فرفض ذلك عمر وأصحابه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بمبعثه، وقيل بهجرته، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فاعتمد التاريخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تشاوروا في أي شهر يبتدئون هذا التاريخ، فقيل من شهر رمضان، فهو شهر الله المبارك، وهو الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في شهر الله المحرم، وهو الشهر الحرام، وهو الشهر الذي عزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وهو الشهر الذي بايع فيه الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم دولة المسلمين، أسس دولة المسلمين. أما نحن فيسهل علينا أن نغير التاريخ، يسهل علينا أن يذهب تاريخنا، يسهل علينا أن لا يعرف أحد منا معاني هذه الأشهر، بل لا يعرف أحدنا أسماء وترتيب هذه الأشهر العربية والأشهر المحرمة التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر، أي الذي يسبق شعبان ورمضان. عباد الله، يجب أن يطالب المسلمون اليوم بالرجوع إلى هذا التاريخ الهجري وأن يتعامل به المسلمون لإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في هذا الشهر الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان هو صيام هذا الشهر، وأن يكثر الإنسان من صيامه. وقد اختلف العلماء في تفضيله على شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، فقالوا إنما هذا كما ذهب إليه كثير من الشافعية والحنابلة، لأن شعبان يسبق الفريضة، فكان صيامه قبل الفريضة وكأنه سنة لهذه الفريضة أفضل وأحسن. أما في شرف الصوم المطلق فأفضل الصيام يكون في شهر الله المحرم. ثم يأتي يوم العاشر إن شاء الله وهو يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، أن يكفر صيام سنة ماضية. صيام يوم عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاء في حديث ابن عباس أنه ذهب إلى المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل وموسى من عدوهم فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأوجب صيامه في بداية الأمر، وأرسل مناديا إلى قرى الأنصار ينادي كما في حديث الربيع من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن لم يصم فليصم. ثم نسخ هذا الوجوب بصوم رمضان، وبعد ذلك استمر الأمر على الاستحباب، يستحب صوم يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم اليهود في هذا اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل أي إلى العام المقبل لأصومن التاسع، مخالفة منه صلى الله عليه وسلم لعدل اليهود والنصارى. فيسن كذلك أن يصوم الإنسان يوم التاسع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه وأعلى المراتب أن يصوم الإنسان يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وإن كنت لأعلم دليلا على القول بالصيام الحادي عشر. ثم قال ثم صوم يوم التاسع والعاشر، وأن المراتب هو أن يصوم الإنسان يوم العاشر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لعمل الخير، وأن يجعل هذا العام الذي هو ليست بدايته بعام للتهنئة ويرسال الرسائل، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التهنئة بقدوم العام أو برأس العام، ولكنه لعله تقليد من أعمال النصارى الذين يحتفلون برأس السنة. أما بداية العام فهو عام يبتدئ فيه الإنسان بعمل جديد، فقد انصرم عام هذا العام ذهب بعمله، ذهب بعجره ومجره، فعلى الإنسان أن يفكر في أعماله وأن يراجع في حساباته